بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الكلام حول البيت، وهو قوله: فكل ما يحصل مما قد أذن فليس مضمونا وعكسه ضمن، يعني أن كل ما أذن فيه فليس بمضمون، يعني ما ترتب على المأذون ليس بمضمون، وما لم يؤذن فيه فإنه مضمون. هذه القاعدة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أمثلة، والآن ذكر العارية. والعارية على المذهب مضمونة مطلقا، العارية على المذهب مضمونة مطلقا، لأن المستعير قبضها لمصلحة نفسه، لمصلحة نفسه. والقول الثاني أن المستعير أمين، وهو الراجح، أن المستعير أمين وهو الراجح، فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. ولهذا قال الشيخ: ومنها العارية. نعم. لأن المستعير قبضها بإذن من؟ بإذن المالك. وقد مر معنا أن من قبض المال بإذن المالك فيده يد أمانة. نعم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: عارية وداة، فمعناه إن بقيت أعطيتك إياها وإلا فلا. لما استعار النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية ما يحتاجه للحرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عارية مؤداة. المذهب يستدلون بهذا أن العارية مضمونة مطلقا، القول الثاني أنه أمين ولا يضمن إذا تعدى وفرط. أما قوله مؤداة يعني إن بقيت فإنها تؤدى، بقيت فإنها تؤدى. نعم. ومنها تصرف الوكيل على وجه لا تعدي فيه ولا تفرط فإنها لا تضمن. إذن كل ما يحصل مما أذن فيه فليس بمضمون، وكل ما يحصل مما لم يؤذن فيه فهو مضمون. وهذه القاعدة لها أربع سوى: الأولى ما أذن فيه الشارع والمال، فقط العضو قصاصا من مملوك أذن سيده بالقصاص منه فهذا لا ضمان فيه. الثانية ما لم يأذن به الشارع ولا المال، وقتل المحرم صيدا مملوكا بلا إذن مالكه ففيه إثم والضمان، ويضمن لمالكه بالمثل أو بالقيمة إن تعذر، ويضمن بالجزاء في حق الله. الثالثة ما أذن فيه الشارع دون المال كإتلاف آلات النام فلا ضمان فيه ولا إثم، لأن إذن مالكه غير معتبر لتحريم إبقائه عليه. الرابعة ما أذن المالك دون الشارع، مثل أن يأذن لشخص بقتل نفسه أو قطع عضو منه أو إحراق ماله فالإذن هنا غير معتبر. لماذا غير معتبر؟ لأن أصلا المالك ما المالك لا يملك التصرف. يعني إنسان الآن يأذن بأن تأخذ منه كلية، إنسان يتبرع الآن بكليته، فإذا أخرجت الكلية مات، يضمن ولا ما يضمن؟ على قول المصنف يضمن، تدفع الدية. لماذا؟ لأنه أصلا ما يملك أن يتبرع بشيء من أعضائه، لا يملك أن يتبرع بشيء من أعضائه. وهذه المسألة محل خلاف، هذه المسألة محل خلاف. منهم من يقول لا بأس لأن فيه إنقاذ معصوم، ومنهم من منع ذلك. لكن لو أذن له مثلا بغير هذا، قال اقطع أصبعي، كأن يكون بينهما التحدي وكلام، قال يلا اقطع أصبعي لا يهمني، فقطع أصبعه ثم مات، فالقاطع يضمن، القاطع يضمن، لأن المالك ما يملك الإذن في شيء من أعضائه. نعم. طيب قال احرق مالي، خذ فلوسي احرقها، فاحرقها يضمن ولا ما يضمن؟ ها يضمن، يضمن، لان صاحب الفلوس ما يملك ان يقول احرقها، لان هذا ائتلاف مال. لكن الضمان يكون لمن؟ هل يكون لصاحب الفلوس؟ لا، هو لا يستحق، لان اذن باحراقها ما يريدها، لكن يكون الضمان لبيت المال، يكون الضمان لبيت المال. نعم. قال: وما على المحسن من سبيلي وعكسه الظالم، يعني عليه سبيل. إذن عندنا في هذا البيت المحسن والظالم، المحسن والظالم. الظالم ضد المحسن. من هو المحسن؟ المحسن هو من تبرع بفعل المعروف، هذا المحسن. المحسن هو من تبرع وفعل المعروف، من تبرع وفعل المعروف هذا المحسن. طيب الظالم؟ الظالم المعتدي، الظالم المعتدي. فكل من تبرع وفعل معروف هو محسن، وكل من اعتدى فهو ظالم. واضح ولا واضح؟ طيب المحسن لا سبيل عليه، يعني ما لك عليه سبيل تضمنه أو تجازيه وغيره، لأنه محسن، لأنه محسن. إذن من الذي لك عليه سبيل؟ الظالم. ولهذا قال وما على المحسن من سبيلي وما على المحسن من سبيلي وعكسه الظالم، يعني المعتدي، وعكسه الظالم. فاسمع قيلي، يعني اسمع قولي، يعني اسمع اسمع قولي. ومعناها أن الظالم يقتص منه، وأن عليه سبيل، وأن عليه سبيل. طيب من هو المحسن؟ المحسن يقول العلماء أولا الأمناء، الأمناء محسنون، الأمناء محسنون. من هو الأمناء؟ هو كل من قبض المال بإذن الشارع أو بإذن مالكه، كل من قبض المال بإذن الشارع أو بإذن مالكه فهذا محسن، هذا محسن. الثاني من عمل عملا أراد به الإصلاح، أراد بهم الإصلاح والنفع. من عمل عملا أراد الإصلاح والنفع فهذا محسن، فهذا محسن. ها واضح لا؟ إذن عندنا المحسن لا سبيل عليه، لا سبيل عليه، إلا إذا تعدى وفرط، هذا شيء آخر، إلا إذا تعدى وفرط. إذن من هو المحسن؟ ها، من قبض المال بإذن سيده أو إذن مالكه، الأمين محسن. الثاني من تبرع لفعل الخير، من تبرع يعني عمل عمل أراد النفع وأراد الإصلاح وأراد الإحسان ثم أتلف شيئا فإنه لا ضمان عليه، فإنه لا ضمان عليه. ها واضح لما واضح؟ طيب عثر. من عثر بهذه الأحجار وأصيب فإن واضع الأحجار لا يضمن لأنه محسن، والله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيل. فمن وضع حجر يعني ماء وطين وضع عليه حجر بلك حتى يمشي الناس عليه، فيمشون الناس عليه، أحدهم زل، زل ثم سقط، فإنه لا يضمن من وضع البلك. شخص نظف الشارع، الشارع فيه أذى وقاذورات وغسله، ثم جاء شخص آخر وزلق وسقط، فإنه لا يضمن. لماذا؟ لأنه متبرع، أراد الإحسان، أراد هذا الشخص الإحسان. نعم. وهكذا، هكذا كل من فعل معروف وإحسان ثم ترتب عليه شيء آخر فإنه لا ضمان عليه، فإنه لا ضمان عليه. نعم. قوله يعثر لعله يعثر بها فيصاب، فحصل له بأن خرج وعثر به فأصيب، فإنه يضمن لأنه ظالم. رجل آخر حفر بئرا في وسط الطريق. الشيخ رحمه الله تعالى مثل بنفس المثالين، في المحسن مثل وضع حجر في الطريق وحفر بئر، وبالمسيء وضع حجر وحفر بئر. طيب لماذا مثل بهذين المثالين؟ ليتبين لك الفعل، الأول فعله إحسان والثاني فعله ظلم. نعم. أبعدها لكن أبعدها عن الطريق. الغاصب إذا غصب من شخص شيئا ثم تلف هذا الشيء أو حصل فيه نقص فإن الغاصب يضمنه لأنه ظالم. قوله فاسمع قيلي، قيلي بمعنى قولي. قال الله تعالى ومن أصدق من الله قيلا، وهذه تكملة للبيت ولكن فيه فائدة، وهي أنه ينبغي للإنسان أن يسمع ما يقال من العلم النافع. ثم ما وجهه أن يسمع ما يقال من علم النافع؟ لأنه نسب القول إليه، قال اسمع قيلي وبهذه العبارة، يعني كأن هذا القول حق ونفع ومفيد، فأذعن له واسمع، أذعن له واسمع. نعم. هذا البيت في العقود، هذا البيت في العقود، لأن العقود تنقسم إلى أقسام، العقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام، العقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، القسم الأول عقود معاوضة، القسم الأول عقود معاوضة، وهي كل عقد قصد منه الربح والكسب، كل عقد قصد منه الربح والكسب، الربح والكسب، مثل البيع، الإجارة، المساقاة، المزارعة إلى آخره، هذا عقود المعاوضة. كل عقد قصد منه العوض والربح قصد منه العوض والربح والكسب. القسم الثاني عقود التبرعات، عقود التبرعات، وهو كل عقد قصد منه الإحسان والإرفاق، وهو كل عقد قصد منه الإحسان والإرفاق، والإرفاق مثل الهبة، الوصية، العتق، الوقف إلى آخره، هذه عقود التبرعات يسميها العلماء عقود التبرعات. القسم الثالث عقود التوثيقات، عقود التوثيقات، وهي العقود التي تكون وثيقة لعقود أخرى، عقود التوثيقات هي العقود التي تكون وثيقة لعقود أخرى، لعقود أخرى، مثل الرهن، الكفالة، الضمان ونحوه. إذن هذه العقود، العقود أقسام ثلاثة، عقود معاوضة، عقود تبرع، عقود توثقة، عقود توثقة. الشيخ رحمه الله تعالى يقول ثم العقود إن تكن معاوضة، يعني هي اللي قصد منها الربح والكسب، هذه مبنية على المشاحة، واضح لما واضح؟ يقول فحررنها، يعني اضبطها بالعلم، اضبطها بالعلم والقدرة عليها، ما نحررها، حررنها، اجعلها محررة، يعني مضبوطة، مضبوطة بالعلم، العلم بها والقدرة عليها، العلم بها والقدرة عليها، لأنها معاوضة مبنية على المشاحة. ودع المخاطرة، شوف يقول اترك المخاطرة، دع، اترك المخاطرة. المخاطرة هي المجازفة، المجازفة وعدم الضبط، عدم ضبطها وعدم العلم بها وعدم القدرة عليها، هذه كلها مجازفة، كلها مخاطرة، عدم ضبطها ما تكون مضبوطة، وعدم العلم بها وعدم القدرة عليها، هذه كلها مجازفة. جاك شخص يشتغل عندك في البيت كهرباء ولا غيره، قلت كم تشتغل؟ قال اللي تجيب. هذه مخاطرة، لا حرر عنها. لازم تكون معلومة، مقدور على تسليم الثمن، أن تسلم له ومعروف قدره، لأنك إذا ما سميت هذه مخاطرة. قال لك والله أنا أشتغل 100. قلت أنت لا، 100 كثير، الناس يشتغلون 30 ريال، صح ولا لا؟ خاطرت ولا ما خاطرت؟ خاطرت وجازفت. إذن عقود المعاوضة حررها، لا تقول والله يعني هذا الرجل معروف وأنا أستحي منه، وإلا هذا قريبي ولا جاري ولا، لا لا، الأمور المالية ما فيها شيء اسمه قريب وجار. حرر الأمور وخلها واضحة، ثم بعد ذلك تريد أن تسمع وتعفو فالأمر إليك. ها واضح ولا لا؟ ثم العقود إن تكن معاوضة فحررنها ودع المخاطرة، وإن تكن تبرعا، هذه عقود التبرعات، هذه عقود التبرعات أمرها أخف من عقود المعاوضة، أخف. طيب لماذا أخف التبرعات والتوثيقة؟ سيذكر البيت الذي بعدها، لأن هذه إن حصلت غنيمة وإن فاتت ما في خسارة. عقود التبرعات إن حصلت غنيمة وإن فاتت ما في خسارة، وإن تكن تبرعا طيب أو توثقة فأمرها أخف. يعني عقود التبرعات وعقود التوثيقات أمرها أخف. التبرعات لو قلت الإنسان أنا أعطيك من عندي هدية 100 ريال، أو قلت أعطيك من عندي هدية فلوس بس ما ذكرت القدر ولا غيره، هذه ما يحتاج ضبط، ما يحتاج تحرير. لماذا؟ لأنك إذا أعطيت المتبرع له فهو غانم، وإذا ما أعطيته ما خسر شيء، إذن أمرها خف، ما هو مثل المعاوضة. ومثلها التوثقة، مثل الرهن، الرهن ما في خسارة، أنت لف الرهن حقه باقي في الذمة، مو مثل المعاوضات، مو مثل الدين الذي في الذمة. واضح ولا لا؟ ولهذا قال وإن تكن تبرعا أو توثقة فأمرها أخف، يعني أخف من عقود المعاوضة. فادر التفرقة، يعني اعلم الفرق، لازم تدري، ادري يعني لازم تدري، لابد أن تدري بالفرق، الفرق بين عقود المعاوضات وبين عقود التبرعات والتوثيقات. عقود المعاوضات لابد من تحريرها، يعني الآن الناس يدخلون في شراكة، انت شارك ما يكتبون شيء، خلاص هذا يدفع 30,000 وهذا 30,000 ولا 40 وهذا 50، خلنا بس نبيعه ونشتري بعدين. وحصل أنهم اختلفوا، حصل بينهم مشاجرات، ثم أحدهم مضطر يعطي الآخر فلوس كثيرة لأجل أن يخرج. شو السبب؟ السبب المجازفة، يعني عدم تحرير عقود المعاوضات. ها واضح ولا لا؟ نعم. ثم العقود، هذه التفرقة، لأن ذي يعني التبرعات والتوثيقات، ذي يعني هذه، لأن الهاء في قوله هذه، وش الهاء؟ ها حرف تنبيه، الهاء حرف تنبيه، والذال اسم الإشارة، ذي إشارة. إذن قوله فإن ذي هنا يشير إلى العقدين الأخيرين، ما هما؟ التبرع والتوثيقة، تبرع التوثيقة، ما هي بالمعاوضة، تبرع التوثيقة. قال لأن ذي إن حصلت فمغنمو، إن حصل شيء من الرهن فهو غنيمة، وانت اللي في الرهن الدين باقي ما في ضرر. التبرعات إن حصل التبرع فهو غنيمة، وإن لم يحصل ما في ضرر، لأن ذي إن حصلت فمغنمو، وإن تفت فليس فيها مغرمو، إما حصلت ما فيها غرامة. لكن المعاوضة فيها ولا ما فيها؟ فيها خسارة، فيها ربح على أحد الطرفين. نعم. الشيخ هنا ما عرف العقد، ذكر المثال فقط، ما عرفناه وسبق تعريفه. نعم. عقود المعاوضة كالبيع والإيجار وما أشبه ذلك مما يقصد به المشاحة والتكسب وما أشبه ذلك، فهذه المعاوضة لا يرضى أحد منها إليه إلا بعوض، فلا بد أن تحررها، ولهذا قال فحررنها. وهذا ما نقولنا في كتاب البيع، يشترط أن يكون المبيع معلوما والثمن معلوم. يمكن فيه شروط معروفة، لأن البيع عقد معاوضة فحررها بحيث لا يبقى فيها أي جهل، والتحرير يكون بالعلم والقدرة على التسليم. التحرير يكون بالشيئين، بالعلم بها ما تكون مجهولة، والقدرة على التسليم، على تسليم العوض، تسليم المعوض. نعم. لا تعقد عقد غرر. المخاطر أن يكون هناك غرر، أن يكون هناك غرر. والغرر، الغرر في اللغة، الغرر في اللغة هو يطلق على معاني، يطلق على معاني، منها النقصان، منها النقصان والخطر والجهل، هذا كله غرر. النقص والخطر والجهل يسمى غرر في اللغة. أما اصطلاحا الغرر، اصطلاحا ما لا يعرف حقيقته ومقداره. الغرر في اللغة، في الاصطلاح، ما لم يعرف حقيقته ومقداره، هذا هو الغرر، هذا هو الغرر. نعم. طيب ليش؟ لماذا من الميسر؟ يعني البيع والشراء إذا ما حررته يكون ميسر. ليش ميسر؟ لأن واحد غانم وواحد غارم، وهذا هو الميسر. الميسر الذي يكون فيه أحد الطرفين غانم والآخر غارم. فالبيع إذا ما كتبت ولا اتفقت على القيمة ولا الأجل، هذه مقامرة، نوع من القمار، نوع من الميسر. واحد سيربح والثاني سيخرج خاسر. نعم. كل هذه كلها غرر، كلها غير معلومة. نعم. كل هذا لأنها غرر وجهالة. وقال في السلف: من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أحد معلوم. وإنما كان هذا لازما، أي تحرير العقد، لأن كل واحد من المتعاقدين يريد حقه كاملا. فإذا كانت هناك مخاطرة صار أحدهما ظالما والثاني غارما، فانقلبت المعاوضة إلى وعاد وميسر، وهذا حرام. هذا من حيث الدليل. وأما التعليل فلأن بيع المجهول يؤدي إلى النزاع، والنزاع يؤدي إلى الكراهة والعداوة والبغضاء، ويجبر القلوب ويصدها عن ذكر الله. فكان من حكمة الشرع النهي عن بيع المرء. من ذلك بيع العبد الآدم لا يجوز، لأنه غير مطلوب على تسليمه، حتى لو وصف بأدق الأوصاف فإنه لا يصح البيع. فإن علمنا أن العبد الآبق محفوظ في محل معين مقدور على تسليمه جاز البيع. ومثل ذلك أيضا بيع الطير في الهواء لا يصح، لأنه غير مقدور على تسليمه، حتى لو كان من عادته أن يرجع إلى مواه، فلا يصح بيعه لأنه قد يرجع وقد لا يرجع. ومن المخاطرات في البيع قوله حتى لو كان يرجع إلى مأواه، يشير إلى أن بعض العلماء قال يجوز بيع الطير في الهواء إذا كان معروف أنه يرجع إلى مأواه، يعني مثل الحمام الآن، الحمام وهو في الهواء، بعض العلماء يقول يجوز تبيعه. لماذا؟ لأنه قبل الليل يرجع إلى مكانه، ومنهم من منع ذلك مطلقا لأن الطير قد لا يرجع. نعم. ومن بيع القرض بيع الثمار على رؤوس الشجر قبل صلاحها وكذلك الضروب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر على رؤوس النخل وقال حتى يبدو صلاحها. وسئل عن الصلاح فقال احمر او اصفر. وكذلك بالعنب لا يصح بيعه حتى يتموى كلها لانه قبل ذلك اي قبل بلوغ الصلاح في ثمن النخل او الكبر. والتموى كلها في العنب عرضه للفساد فيكون فيه ضرر ومخاطره. ومن ذلك النهي عن بيع الحب في سنبله حتى يشتد اي حتى يصرخ ويقوى ويكون حبا. وبناء على ذلك لا يصح البيع اذا كان الثمن مجهولا للطرفين لما في ذلك من الغرر. ولان المشتري قد يقدر ثمنا ويكون الثمن الذي يريده البائع اكثر بكثير والبائع قد يقدر ثمنا ويكون الثمن الذي بذله المشتري اقل بكثير. واما البيع بما ينقطع به السعر يعني ان يقول المشتري للبائع اذا انقطع السعر فهي علي بما ينقطع به السعر كما يقول عوامنا اخذتها بما تقف عليه بالمزايده. وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيه فمن العلماء من قال ان هذا لا يجوز لانه غير معلوم للبائع ولا للمشتري ولان المشتري قد يكون تقديره الثمن اقل بكثير ممن قطع به السعر. وكذلك البائع ربما يكون الثمن في تقديره اكثر بكثير ممن قطع به السعر. ومن العلماء من اجاد ذلك وقال ان النهي عن بيع الغرر انما كان خوف الغرر وما ينقطع به السعر ليس فيه غرر لان ما ينقطع به السعر هو قيمه الشيء بين الناس وحينئذ فلا غرر. ولكن القول بانه لا يجوز اقرب الى الصواب لان ما ينقطع به السعر قد يتولاه شخص المحاله ويرفع السعر في المزايده حتى يصل الى حد لم يخطر ببال المشتري. وقد يكون الحضور للمزايده قليلين فينقص الثمن الى حد ما كان يكون يقدره البائع وحينئذ يحصل الندم. وعمل الناس اليوم على القول الثاني وهو القول بالجواز. مساله لو قال البائع الشيخ يقول عمل الناس اليوم على القول الثاني هذا توسعة منه رحمه الله تعالى يعني كأنه يقول أنا لا أضيق على الناس لكن هذا رأيي أنه لا يجوز. يقول وعمل الناس اليوم على هذا أنهم يقولون أشتري منك السلعة بما تقف عليه في السوق. نعم. مسألة لو قال البائع أبيعه عليك بثمنه عند الناس يعني كما يبيعون فما الحكم؟ الجواب في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال إنه جائز ومنهم من قال إنه ليس بجائز. وهذا النهي أقرب إلى الجواز مما في المسألة التي قبلها لأن قيمة المعتبرة بين أنفاق الناس لا يندم عليها أحد حيث إن البائع لن يبيع بأزيد مما يبيع به الناس وكذلك المشتري. وعلى هذا فإذا قال الرجل للتاجر أرسل لي صندوق شيء أو كيس رز ولم يذكر الثمن فإن ذلك لا بأس به ويقيد عليه بما هو سعره عند الناس. والعمل على هذا في عرف الناس لا سيما إذا كان البائع رجلا معتبرا في البيع يثق به الناس. وهذا كما هو الآن تدخل للسوق أو البقالة أو مثل العقيل وغيره تحمل السيارة هذا كيس هذا شاي هذا سكر ما تسأل عن سعره. لماذا؟ لأنه معروف بيع على الناس معروف بيع على الناس وليس فيه غرر ولا ندم لا من البائع ولا من المشتري. نعم. والخلاصة أن كل بيع يتضمن الغرر فغير صحيح وكذلك يقال في الإيجار لأن الإيجارات عقد معارضة فالمستأجر يملك منافع العين التي استأجرها والمؤجر يؤجره إياها ويملك الأجرة وعلى هذا فلا بد من تحريرها لأن تكون الأجرة التي تدفع معلومة والنفع الذي استأجرت به الذي استأجرت العين لأجله معلوما ولا بد أن تكون العين المستأجرة معلومة حتى لا يقع المتعاقدان في الضرر الذي يشبه الميسر. يعني الآن يستأجر سيارة يحمل أغراض ما يتفق على السعر يقول خلاص أحملك الأغراض وبعدين هذا غلط. هذا مثل البيع والشراء الإجارة شراء منافع لا بد فيها من التحرير ومعرفة السعر والأجرة. نعم. فإذا قال قائل ألستم تجيزون الجعالة وهي عقد على شيء مجهول مثل أن يقول من رد لقطته فله كذا وكذا ومن رد ضالته فله كذا وكذا. ومن المعلوم أنه قد يوقع في زمن قريب أو في زمن بعيد من مكان قريب أو من مكان بعيد وأنتم تقولون هذا جائز الجعالة انتبهوا، الجعالة تشبه الأجرة تماما، تشبه الأجرة لكنها تختلف عنها من وجه. يعني إذا قلت مثلا كم تبني لي هذا البيت، قال أبنيه لك ب200,000، شو سمى هذا؟ أجرة، لأنه رأى العمل وقدر الأجرة. لو قلت أنت من بنى لي هذا البيت فله 200,000، فله 200,000، نفس الكلام، لكن الثاني وش هو؟ جعالة وليس أجرة. أما الأول فقد ضبط العمل، عرف العمل يستغرق من الوقت ومن التعب إلى آخره، فأخذه أجرة. أما الثاني أنت لا يهمك التعب ولا يهمك العمل، أنت يهمك أن الجدار يقوم ولا 200,000. هذا مثل رد الضالة، لأنه لو أراد أن يستأجره لرد الضالة سيحسب كم يوم، كم سيصل المكان، ممكن يجدها أو لا يجدها، فرد الضالة مجهول. فلو كانت أجرة لكانت باطلة، لو كان رد الأجرة بدون جعالة رد الضالة أجرة لكان باطل. لماذا؟ لأن الضالة مجهولة، ما أدري ردها يومين أو ثلاثة، والإجارة ما يصح أن تكون مجهولة. أما إذا قال من رد ضالتي فله 1,000 ريال، أنت الآن ها دفعت عوض على العمل فقط، ما هو العمل؟ رد الضالة، بغض النظر عن الوقت وعن التعب. أرأيت الفرق بين الجعالة والأجرة؟ ولهذا فرق العلماء بين من يصلي بجعالة ومن يصلي بأجرة. جعالة قالوا الناس يجوز، من صلى بنا فله 1,000 ريال، من يصلي بنا فله 1,000 ريال، هذا لا بأس. ولو قال شخص أنا لا أصلي بكم إلا 1,000 ريال، قال الإمام أحمد من يصلي خلف هذا؟ فرق بين الأجرة والجعالة. نعم. هذه عقود التأمين هي مخاطرة ومقامرة ونوع من الميسر ولا تجوز. لماذا؟ لأنك إما أن تربح أنت وإما أن تربح الشركة، فإن ربحت الشركة الدافع غارم، وإن ربح الدافع الشركة غارمة، فصار التأمين صار محرما ومخاطرة. نعم. نعم. الآن فيها أعمال أجرة يعمل بها في العرف ما تتفق معها، مثلا مغسلة الملابس، ما تقول كم تغسل الشماغ كم تغسل الثوب، هل تقوله؟ لا، تعطيها الثوب وإذا أتيت حسبته. لماذا؟ لأن السعر هنا معروف عند الناس ما يحتاج مشارطة، لكن لو لم تكن الأسعار معروفة هنا نحتاج إلى مشاطرة. رحت المغسلة، نزلت سيارك عند المغسلة، نزلتها تغير مثلا الزيت، ما تقول كم الزيت وكم المغسلة. لماذا؟ لأن الأسعار هنا معروفة عند الناس كلهم، فهذا لا يحتاج وليس فيه خطر. نعم. مسألة إذا طلب صاحب العمل والعامل على أجرة في مدة محددة وقبل مضي المدة رفض العامل العمل وطلب حقه فهل يعطاه؟ والجواب هو أن نقول لا يعطاه، لأنه إذا استأجر على عمل لزمه إكمال، فإن لم يكمله فلا أجرة له، إلا إذا كان هناك رجل طائر لا طائر. طيب لماذا لا يعطى؟ يعني قلت لشخص ابن لي بيت، قال ابني لك بيت 300,000، واضح؟ بعدما انتصف البيت رفض العمل، البيت طبعا ينتصف 150,000، هل تعطي 150,000؟ نقول لا ما تعطي. لماذا؟ لأنك خسران. الشخص الذي يبدأ بالشغل من النصف سيأخذ أكثر. إذا أنت خسران لما أنت خسران، أنت خسران، وهو يجب عليه أن يكمل العقد فلا تعطيه. لكن إما أن نقول ما لك شيء ونكمل العمل عند عامل آخر، فإذا زاد شيء بعد ما ينتهي العمل نعطي العمل الجديد نرده له. واضح ولا لا؟ نعم. مسألة: اتفق رجل مع عامل على تصنيع جهاز من النجيزة ولم يتفق على الأجر، وإنما أراد إعطاءه المبلغ 8 دنانير، وهو العرف طلب ضعف هذا المبلغ، وهو مبلغ كبير بالنسبة لعمله، وقد رفض أخذ مبلغ 8 دنانير وذهب، فمات على صاحب الجهاز. والجواب أن نقول ليس عليه شيء ما دام تهذيب جرد العادة ولم يكن بينهما عقد، فتقدره جرد بالعرف، ولكن إن أيس منه تصدق بها بالنية عنه، وإلا نيأس من رجولهم قضى حتى يرجع. هذا إذا اختلفوا، يعني مثل عمل عنده عمل كما قلنا كما مر معنا، صلى جهاز ولا كهربائي ولا غيره، ما اتفق على الأجرة، ثم بعد ذلك اختلف في الأجرة، قال العامل أعطني كذا، قال لا أخذ كذا. طيب الحل؟ ها الحل أن يعطى أجرة المثل، أن يعطى أجرة المثل. طيب رفض، قال أنا ما أريدها، خلاص هو الذي جانع نفسه ما يريدها، خلاص يذهب ويتركها. لكن الشخص هذا لا يأكلها، يتركها عنده، فإن أتى هذا يوم من الأيام ليأخذها أخذها، وإلا تصدق بها عنه. نعم. مسألة: رجل استأجر دارا للسكن وأراد أن يبني فيها مخزنا، فما حكم ذلك؟ الإجابة: المستأجر لا يملك أن يزيد ولا ينقص في الدار المستأجرة إلا بموافقة صاحب الدار، وإذا فعل المستأجر شيئا من ذلك بلا إذن المؤجر فله أن يلزمه بالهدم ويضمنه كل ما ترتب على البناء من فساد الأرض وما أشبه ذلك. يعني الآن بعض الناس يستأجر استراحة، أنتم معي؟ أو مكان، ثم يبني فيه مجالس، يبني فيه توسعات. طيب صاحب الاستراحة الذي أجرك ما أذن لك بهذا، فله أن يلزمك بهدم ما بنيت، وإن كان ما بنيت فيه ضرر على الأصل ها يأخذ منك مقابل الضرر، لأنك فعلت فعل هذا بغير إذنه، هو أذن لك بالانتفاع والسكن فقط. وهذا يحصل كثير، بعض الناس إذا استأجر شيء وراد أن يخرج قال أعطني أنا صلحت بنيت كذا وفعلت كذا، صح ولا لا؟ نقول أنت بنيت باختيارك، لم يلزمك، أنت الذي جنيت على نفسك. واضح ولا لا؟ نعم. مسألة: ما حكم فضل فوائد المال من البنوك الربوية، وأن أتركه لهم أم أخذه وأضيفه أم أتصدق به؟ الإجابة: يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن قبلوا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فلا يحل للإنسان أن يأخذ الربا، لأن الله قال: وذروا ما بقي من الربا، وقال: وإن قبلوا فلكم رؤوس أموالكم. وعلن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع وهو باطل بعرفة، أعلن أن ربا الجاهلية موضوع، قال: وأول ربا خطأ من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. وعلى هذا فلا يحل بالإنسان أن يأخذ ربا لا من البنوك ولا من غيرها. وما أفتى به بعض الناس استحسانا بأنك تأخذ الربا وتتصدق به تخلصا منه، هذا استحسان في مقابلة النص، فهو مردود على صاحبه. ولو كانت هذه الطريق حسنة محبوبة إلى الله لأرشد الله عباده إليها، ولقال: اتقوا الله وخذوا ما بقي من الربا وتصدقوا به، لكنه قال: وذروا ما بقي من الربا، ليقطع طمع الإنسان وتعلمه نفسه به نهائيا. وأي فائدة أن يوظف الإنسان صحيفة عمله بقاض بورة الربا ثم يذهب يغسلها ويتخلص منها، أي فائدة من هذا؟ وإن هذا إلا لغو وعبث محض. فإن قال قائل: هذا الربا إذا تركته للبنك فقد يستعين به على المحرم، قلنا: أصل هذا الربا ليس كسب مالي، مالك ربما كان قد خسر حين تعامل به البنك، وربما يكون مالك كسب الثاني أنه لو ترك هذه الزيادة في البنك لذهب يبقي الكنائس أو يسلم بها أعداء المسلمين. فنقول أولاً هذا غير مؤكد، قد يكون هذا وقد ينتفع بها البنك لمصالحه خاصة. ثانياً لو تأكدنا من ذلك، هل أنا أعطيته شيئاً من مالي يعين به الأعداء على المسلمين أو يعين به الكنائس؟ أبداً ما أعطيته، لأن هذه الزيادة لم تدخل في مالي أصلاً وليس فيها ربح مالي. وعلى كل حال فالاستحسان في مقابلة النص ليس مقبولاً، والواجب اتباع النص. اتقوا الله بدلوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. رحمه الله تعالى. هذا من الفقه، يعني يقول البعض يقول خذ الربا الزائد ولا تتركه للبنك، خذه وتخلص منه، صح ولا لا؟ هو يقول لا، لا تأخذه. لماذا؟ حتى لا تضعف نفسك في الالتفات إليه، حتى لو تخلص، يعني ما دام ورد النهي أغلق الباب، لا تمد يدك وأنت تريد أن تأخذه وتحرقه أو تعطيه أحد أو تتخلص منه. هو يقول لا تلتفت إلى شيء نهي عنه، ها، لا يكن لنفسك التفات إليه ودعه للبنك. نعم. مسألة المنح من الأصناف التي يدخل فيها الربا، فما حكم من أخذ من الدكان منحا ثم قال اجعلوا دينا عليكم؟ الإجابة لا بأس بذلك، لأن النقدين مع بقية الأصناف ليس بينهما ربا، ولهذا كان من عبارات الفقهاء رحمهم الله يجب ربا التنزيهة في بيع كل جنسين اتفق في علة. المسألة هذه واضحة، يعني الدين في الذهب والفضة هذا لا يجوز، لكن الدين في غير الذهب والفضة في المكيل البر الشعير التمر الملح الدين فيه جائز، ولهذا الشخص الآن يستدي الرز يستدي الشعير، صح ولا لا؟ والدليل على هذا الاستثناء السلم، النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلمون الثمار، فدل على أن غير النقدين يجوز أن يؤخذ لأجل، لأنه ليس هناك ربا بين النقد وما لا يجري فيه الربا من الأصناف الستة، إنما الربا بين النقدين، ولهذا لو أخذ ملح إلى أجل هذا لا بأس به. نعم. الإجابة لا بأس بذلك، لأن النقدين مع بقية الأصناف ليس بينهما ربا، ولهذا كان من عبارات الفقهاء رحمهم الله يجري ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل، ليس أحدهما نقدا، يعني أن النقد لا يجري الربا بينه وبين بقية الأصناف. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ووجدهم مسرفون في الثمار سنة والسنتين فلم يمنعهم، مع أن المشتري نقد أهل البستان وقبضه وقبضه للثمار يتأخر عقود التبرع. هذا القسم الثاني لما ذكر الشيخ الأمثلة في عقود المعاوضات التي مبنية على المشاحة وفيها مخاطرة، شرع الآن في عقود التبرعات التي لا تحتاج إلى توثيقة ولا تحتاج إلى تحرير، لأنها ما فيها، ليس فيها قمار وليس فيها مخاطرة. نعم. الشيخ هنا رحمه الله تعالى عرف لك هذه الأمور، عرف لك الهدية وعرف لك الصدقة وعرف لك الهبة. ما هي الهبة؟ مجرد العطاء، تعطي شخص شيء هذا يسمى هبة، مجرد العطاء هبة. طيب إذا كان الإعطاء لأجل التودد والعلاقة ماذا يسمى؟ يسمى هدية، يسمى هدية. إذا كان لأجل الأجر في الآخرة يسمى صدقة، يسمى صدقة. نعم. ثم إن كانت الهبة أو الصدقة أو الهدية في مرض موت مخوف فإنها تجعل من الذل، بمعنى أن ما زاد على الذل يقوم أمره مقبولا من الورثة إن شاءوا أجازوا أجازوا. الإنسان له أن يتبرع بنصف ماله، يعطي أي شخص نصف ماله ثلثي ماله، ماله كله إذا كان توفر فيه الشروط القدرة على الكسب وعدم حاجة له التوكل إلى آخره. لكن إذا تبرع وهو في مرض الموت المخوف، يعني شخص الآن مرض خطير ممكن يموت، قال أعطوا زيد 600,000 ريال، أعطوا زيد 600,000 ريال ثم مات، هنا ننظر كم ماله وجدنا ماله مليون، وجدنا ماله مليون، كم نعطي زيد؟ ها 300,000، 33,000 وزيادة، يعني الثلث، ما نعطيها أكثر. طيب إن وجدنا ماله مليونين، ها نعطي 600 ما نعطيها؟ نعطي 600. لماذا؟ لأنها أقل من الثلث أصلا، أقل من الثلث. نعم. ولهذا يقول العلماء تبرعات المريض مرض مخوف تنزل منزلة الوصية. نعم. نعم، لو قال هديت لك بعيري الشارد الضايع ضال، هديت لك بعيري، بعير ثمين مسيون، مسيون مليون، فرح المعطى، ثم وجد البعير ميتا، هل يكون بينهما عداوة؟ لا، لأن عقد تبرع. لكن لو باعه ثم وجده ميتا، يكون عداوة ولا يكون عداوة؟ يكون عداوة، ما سلمه، باع مجهول، وهكذا. عقود التبرعات أمرها أخف من عقود عقود المعاوضات. نعم. عقود التوثيقة، هذا القسم الثالث، عقود كالرهن والكفالة إلى آخره. نعم. قالوا أو توثيقة، وعقود التوثيقة أضعف من عقود التبرع لكنها أخف من عقود المعاوضات. إذن عندنا درجات، أصعب العقود المعاوضات، أقل من المعاوضات التوثيقة، لأن فيها نوع من التحريض، أخفها التبرعات، أخفها التبرعات. نعم. مثال الرهن، إذا قال مثلا رهنت هذا البيت والمرتهن لا يبني ما في بيته من حجر وفروش وغيرها، فهنا نقول يصح الرهن، وذلك لأن الدائن لا يضيع. هل يصح الرهن بالمجهول؟ يصح، لأن ما في خسارة إذا رضي المقابل، ما في خسارة، لأن إذا كان الرهن يساوي الدين فالحمد لله، إذا كان أقل من الدين يبقى زايد في الذمة. نعم. هذا أمر آخر، انتبهوا، هذا أمر يخرج عن عقود التوثيقات، هذا أمر فيه خديعة تحيل. لو قال أرهن لك بيتي، وبيتي فيه مجالس وفيه فرش ومؤثث وصبغة من أحسن الأصباغ، ما نقول هذا عقد توثيقة وأمره خف، لا، لأنه ضحك عليه وخدعه، واضح ولا لا؟ لكن المراد مجرد التوثيقة، مجرد التوثيقة هو عقد ليس كالمعاوضات. نعم. وللمرتهن الخيار بين إبقاء الرهن بحاله وبين الفسخ، ثم إذا فسخت إن كان الرهن مشروطا في البيع فله فسخ البيع، وإن لم يكن مشروطا فليس له فسخ. لو قال أنا رهنتك إحدى هاتين السيارتين فإنه يصح، لأن أي واحدة منهما سيكون له فيها فائدة، ولذلك لا يجب تحرير عقود التبرعات وعقود التوثيقة كما تحرر عقود المعاوضة، فيجوز أن يرهن ما لا يجوز بيعه كالثمرات قبل بلوغ صلاحها، لأنه لو قدر أنه لم تحصل الثمرة فالدين باق. امرأة تزوجها رجل بدون أن يحرر الماء، لا جنسا ولا قدرا، فإن العقد يصح، ويفرض لها في هذه الحال مهر المثل، لأن هذا ليس عقد معاوضة، يصح أيضا أن تخالع الزوج بما في يدها من دراهم، لأنه ليس المقصود المعاوضة، ولكن المقصود أن تتخلص من هذا الزوج بهذا العوض. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: تصح أن يخالعها على ما في يدها من دراهم أو على ما في بيتها من متاع وإن كان لا يدري ما هو. لأن هذا ما في معاوضة، يعني ما في شيء عند المرأة شيء عند الرجل يتعاوضون به، لا، الخلع مجرد أن المرأة تتخلص من زوجها. لو قالت خالعتك على ما في جيبك فاتضح الذي في جيبه 10 ريالات، خلاص هي تريد الخلع، ما في خسارة. نعم. ما المراد بالجهل؟ الجهل فيها، يعني لو كان الرهن مجهول، لو كان الشيء المال المتبرع به مجهول يتسامح بها بالجهل، بخلاف المعاوضات ما يتسامح بالجهل. نعم. هذه تسمى، انتبهوا، هذه تسمى الهبة بقصد الثواب، الهبة بقصد الثواب. العلماء يقول حكمها حكم البيع، يرد بالبيع وله الخيار الآخرة. شو معنى الهبة بقصد الثواب؟ أن تهدي شخص هدية تريد أن يكافئك عليها، هذا معنى. يعني مثلا الآن بعض الناس يهدون على الأمراء، يهدون على الناس الكبار، إما صيد أو غيره يهدونه له، هل هو أراد بهذه الهدية التودد؟ لا، إنما أراد أن يكافئه عليها، هذه جائزة، جائزة، وحكمه حكم البيع. إذا ما أعطاك، إذا ما كفاك، لكن تقول أعطني خلاص رجعت عن هديتي، ليست كالهدية المحضة. واضح ولا لا؟ نعم. هذا يحصل الآن، يقول لك مثلا هذا الأرض اللي عندي بحم 100,000، وإن جابت شيء زيادة على 100 خذها، بحم 105، 5 له. واضح ولا لا؟ وهكذا. نعم. هذه ذكرها الشيخ للغبن، انتبهوا، يعني لو قال باعها 100 وما زاد فهلك، وباعها 104 105، ما زاد له، إلا إذا كان هناك غبن، يعني معروف أن سلعة في السوق سعرها 330، قال باعها 100 وما زاد فهلك، هذا غبن ما يجوز، يجب أن يخبره، لأن زيادة 30 هذه غبن. واضح ولا لا؟ فإذا كان البيع ليس فيه غبن، أو البيع فيه غبن لكن هو راضي، يقول أنا أعلم أنها في السوق تساوي 150، لكن أنا بعلي 100 وما زاد فولك فباع 150، نقول لا بأس الخمسين تكون له. أما إذا كان البائع ما يعلم أن هذا الشعر يكون عليه غبن. واضح هذه المسألة؟ نعم. مسألة: حصل أحد بين سيارتين وقدمت شركة التأمين للرجل الذي وقع عليه الحادث اختيارين، إما أن تصلح له السيارة وإما أن تبقيه مبلغا، فاختار المبلغ علما بأن تصليح السيارة أقل من المبلغ المعطى له من شركة التأمين، فماذا يفعل بالمبلغ المتبقي؟ هل يصرفه على نفسه أو في المصالح العامة؟ ها، يعني ممكن نقول غير التأمين، التأمين أصلا محرم، ممكن تقرر مسألته، لكن غير التأمين، شخص صادم هو شخص آخر، واضح لا؟ واصطلح وياه على أن يعطيه 10,000 ريال مقابل صدم السيارة وصلحها 2000، نقول له 8 ما يردها، لأن الغرض من العوض ليس إصلاح السيارة، الغرض من العوض مقابل العيب الذي حصل، لأن حتى لو صلح السيارة فالعيب باقي، هي ستبقى مصدومة مثلا مسمكرة، واضح ولا لا؟ فيكون المبلغ له حر، إن شاء صلحها بالعشرة كلها، وإن شاء أصلحها 2000 وأخذ الباقي، وإن شاء باعها ولم يصلحها وأخذ العشرة، واضح؟ نعم. هذه مسألة أخرى، هذه مسألة يعني يذكر العلماء على مسألة الحج، يعني قال خذ فلوس وحج فيها، يحج بهذه الفلوس ما يردها، لكن لو قال خذ هذه الفلوس وحج منها الزائد يرده ولا ما يرده؟ طيب لو قال خذ هذه الفلوس مقابل الصدمة اللي بسيارتك، نقول صلح ولا يرد الباقي، لكن لو قال خذ هذه الفلوس صلح منها سيارتك، فهنا صلح ويرد الباقي. وعمل الناس اليوم على صلح منها ولا خذ مقابل الصدم، خذ مقابل هذا الحادث فهو حر. نعم. وإن كانت المسألة مصالحة حيث إن هذا الذي حصل كان بالوالي فإنه لا يلزم الذي أخذه أن يرد، ونظير ذلك قول الكوفة رحمه الله: لو أعطى شخص شخصا مالا ليحج به فذاك، فإن قال فإن كان قال له خذ هذا المال أحج به فزيادة للحاج، وإن قال خذ هذا المال أحج منه فزيادة تضيع إلى المحجوج عنه، وكل ما أتى بس يكفي يكفي، بقي على ذن دقيقة ولا لا؟ نعم؟ إيه؟ لا مو بلازم 5 دقائق، يكفي دقيقة، لأننا نفس الدرس بين الأذان والإقامة نكمله. صلى الله وسلم على نبينا محمد.